الرحيم عصري الحادي عشر الشيخ فوز السعيد الفرق الصلاة. وشرد من محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الأعزاء، هذا هو الفرق الحادي عشر من دروس الصلاة. ولقد كنا توقفنا في الدرس الماضي عند هذه السورة الثانية من سورة الافتتاح، وكانت نهايتها بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بك وإليك، وفي رواية زيادة: لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. تبارك الصلاة عليك، أستغفرك وأتوب إليك. أنا بك ولا أكون إلا أن أستعملك، لا أستطيع أن أحملك إلا أن أستعملك، لا أستطيع أن أشكرك إلا أن أستعملك، لا أستطيع أن أقرأ القرآن إلا أن أستعملك، لا أستطيع أن أفهم القرآن إلا أن أستعملك، لا أستطيع أن أعلم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أستعملك، لا أستطيع أن أتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن أستعملك، لا أستطيع أن أقرأ الدين إلا أن أستعملك، لا أستطيع قدرا في الجنة إلا أن أستعملك، لا يكون شيء أبدا إلا أن أستعملك، لا أستطيع أن أعبدك إلا بعونك إلا أن أستعملك، أنا بك. وكل ذلك يكون وإليك، أنا بك، وكل ذلك يكون لله سبحانه وتعالى عز وجل. أنا بك وإليك، ثم هذه الزيادة لا نمزح النجاة إلى غير الأمان، النجاة من هول كذا، ولا من جاء يقول أنا لا أعلم المعنى، ولكني أعتقد هذا الخصم، فأقول فيه فإن يعني من كذا وكذا العديد من الحق من التعديل. إذا فكر من المنجا والمنجأ، المنجأ تحقق واحد يتحقق به، إنما المنجأ أني أنجو مثلا من عذاب النار وأبتعد عنها بغير حكم أو خلاف، نجوت من هذا، نجوت من مثل النازلين، نجوت مثلا من عدو، نجوت من كذا، إنما عدو جاء مواقف أو المنكر موجود أو العذاب موجود ولكني متحقق، فلا دي موجودة ولا دي موجودة، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. هو نفس المعنى برضه أن الأشياء المحصلة وحنا تنفذون على الأشياء إلا استعانة بالله سبحانه وتعالى وعز وجل، لا منزل ولا منزل منك إلا إليك. كما أكثر عليك أستغفر وأتوب إليك، كما خلوق الفرد والنفس. كما أردت يعني تعرضنا لشرقها في ختام درسنا الماضي، وعليك يعني تعرضنا لشرقها عند قولنا شرقها باسمه تعالى الأحد. تذكرون أن الأعلى يتضمن العلو لكل أنواع، فأول العلو هو عظيم الذات، الله عز وجل فوق خلقه وليس فوقه شيء، هو عالم بذاته على عرشه السوء، ثم هو علو الخلق والبطش والغلبة، أعلى في القوة، أعلى في البطش، أعلى في الغلبة. أبو سفيان كان يقول قبل أن يسلم طه الهدى، الله رسول الله كان يقول: ألا تدرون؟ ماذا يقول رسول الله؟ قال: ألا تقولون؟ الله أعلى وأجل، فمعنى العلو البطش والخلق والغلبة، ثم علو القدر والأفضل والأفضلية والترجيح. وكذا ما قال يقال: الذهب أعلى من الفضة، أي أحسن من الفضة، هو علو القدر. وكان لنا في ذلك كلام طويل وكثير وكبير بفضل الله عز وجل. ثم علو هم علو الذات في علو الخلق والبطش والخلق والغلبة، علو إيه؟ الخلق؟ اللهم على التعالي، هو اكثر الانواع، مش اكثر الانواع لانه اكثر، لا اكثر الانواع لان الناس يجهلونه. وهذا كنت حكيت هذا دلوقتي، اقول لك تبركت عليك بالله العظيم، انت لما تقول يا رب وتنجيك غير تبركت عليك بالله العظيم، انت فاهم عليه ايه؟ انا هقول لك الان وانت بقى تجيب نفسك، لان منين من العمالقه اللي بيجيبهم مش ممكن عليك توصيل ابدا، سلف صالح لابد ان نقصد الصلاه والنصوص صحيحه مش تعلمهم. قلنا التعالي اهم حاجه في العلوم، اهم حاجه في تلزمنا بهذه ايه؟ التعالي. ايه التعالي؟ على عن، ولكن لا يجد الفقهاء على عن، ولا ما ايه؟ تعالى الله عما يشركون، ولا لا؟ فالتعالي والله تعالى جبر ربنا ما اتخذ الله صاحبه ولا ولده. فالتعالي يسمعنا على عن كذا، كما يقول شبه شبه زي الجميع في شرقية الفرق تعالى، هو اللي يسمع التعالي على عن كذا، يقدر القرآن تعالى إذا تعالى دي تنزيه غلط، هي تنزيه، لأن هو يتعالى عن هذا الحساب، يتعالى هو عن ذلك الحق، مفيش مثل إزاي، مفيش بحث إزاي، مفيش إزاي، إزاي، ولمالك إيه؟ ولمالك الحق، ولمالك دي أمر الله، لأن مالك أخذ خطأ إسأل أنه الذي يأمر الله، فمالك مالك الحق، لماذا ذلك لا يكون ملكا؟ بس تعالى هنا ايه؟ تعالى الله عن هذا الخبر وهذا الخزان. يعني على عرف اللي يقولوه ده اللي بيشتريه على البيت بعض الأعزاب الله عز وجل على عرف الخزان ده نظام الله الله هذا معنى التعارف. ليس تعالى الله الملك الحق تعالى الله عما يشركون يقول ان الله اله الا هو الله الياس تعالى الله عن هذا. يعني على عن هذا الغم وعلى عن ايه عن هذا الخزان. شوف الكلام ده ده في برضه كلام ده لا كثير بس له نوع ثاني خلي بالك نوع تسمحي ما تقدرش لا يظل الارض ولا ايه لا ولا تنزل الارض بس ده بينزل عن صفه الطعام عن النساء نوع كل التسميح لا ده عن كل واحد وعن كل ايه عن السمراء وان ده ما بيزيدش شيء الا ان يتضمن ثبوت الكمال المقابل ولا لا هو اصلا ما فيش عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يكره وحتى انا كده كان بيكره ودي حتى انا غير حرامي مثلا فكنا بقى نحس ده العدم ضم الشراء ولا نكره الحد لان انت من تبين السلب ده كمان لا تكره دي كويس انت ده تعلم تعالى دي سلب ما ده سلب فين الشرارة يشوف الكلام في الجماعة طب انا اكره تعالى الرجال هي سبحان الله الحد وهي دي دي بقى قريبة هؤلاء التعالي بناء الله تعالى على عما يقولون هذا هو الكبير هؤلاء التعالي تعالى جد ربنا تعالى الله عن كذا تعالى الله عن كذا معناه ان الله عز وجل شوف اضرب لكم مثالا ولله المثل الاعلى في السماوات والارض انا قلت لنا كده الى ان نموت ونلقى الله والميكروفون بنفس اللي احنا فيه ده مش عارف ليه شوف التعالي ده اضرب لكم مثلا ولله المثل الاعلى في السماوات والارض اي واحد عايز ينتقم من الناس في الاسلام ده ايه يختار سيارات لو اعلى واكبر من انه يختار الناس لكان اكبر من هذا فاكبر لتدخلت في التحديث هذا واعلى بالتعالى في الاسلام لا تعالى عن الشباب في الامور دي على عن تفتاح الامور ده انا لا انفع لا اعلى في الخلال انا لا نعملش ده انت اكبر من ده ولا لا فانت بتتمنى الصفه دي انه الاكبر انك تعمل ايه يعني له كمالات بشرية وكمالات بشرية خلها تسليح او التعالي او التخديش المادة كلها تسليح مع سنة وقتها وقت كان عايز يدفت الكمالات البشرية هنا ايه راجل ده نسان جميل يوم تفر جميل قبل كريم شجاع سخيف جهاز بطر طيب هنا يكبر بالعقل على اقراض المتقين يعني ده من ارض الحج من القديم الحامل تخيل على ربنا اي مخلطه لما تقول حال اتكتب لها انت الشريه لك لما تيجي تمشي تقول لا تعالوا لما يتكتب لما تقصون من البيئة لما تقول كده او ده نفس خلت اهو فتيجي تحت عرض الكتب وكنت عرض الكتب ده ايه تمام المعرض ايه ده ولا انك تعرف الجنجلة كلها اللي بيتكلم فيها دي تقول لك يوم صلاح ولا انه لله سبحانه قراره فتيجي كل سبحانه هو العالم فتيجي كل سبحانه وتعالى ولكن يجيه ده تنزيه على اجل التسليح بتسليه وتنزيه غلط فتنزيه ايه والتنازل عن التعقد لا يوجد مساق لا فكل التعالي تقول يا رب تواعدت وتعاليت فتعاليت معايا ايه اي نقص او عيب او ان كل حد سيء لو تعالوا عن المثال وعن الشريك وخد بالك انت تعاليت عن ذلك والاعتبار الكمال لله ولا لا وقلنا اذا امن نفيش ان الله افضل على عن المثال والشريك ولا لا لما نقل هذا الكلام تقول ان انا بتقول يا رب تعاليت حد زي حد حد زيك انت رب الغم يجيب كده رفع عبريه تعال انت عن كده ليه في حد زي رجال ما فيه فيه شبيه ابدا حد الغم هنا تعال انت انا انبه انبه تعال عن كده انت كل جيت الله يعني معناه في ذات رقم الفتوح في القصد من ايه من اي حد يتطور حرق عبريه اي حد يتطور حرق قدره حرق العبودية بتنسيبه بقريبة تعاليك لان الاله هو الله تعالى عز وجل ان في اله كامل هذا الذي تعاليت عن هذا تعاليت كثيرا يا رب ان تخلق الها الحزان على اله يعبد طيب شكرا للكلام بدليل تعاليت هي كلب قد تكبر الاساس كمالات لله خلق العز وجل والثانيه بقى الجبارات كما قلنا في ذات المره انها تجمع نوعي الخمس كما ذكر ذلك ابن القيم في عروض الاجابات ايه نوعي الخمس الحمد لله الثناء الحمد للعبادة او الحمد المطلق وبعدين الحمد لله والحمد الشكر الحمد للآلاء الحمد للنعم يعتمد الانسان اشتر لي اي شيء يقع عليه بطرق اي حاجه في العالم حاجه ملموسه او شيء مؤثر او في الشرع او في الجزاء وانا اقول لك ان هذا الشيء مليان الحمد لله عرف على عبده مليء بالحمد تكسر اي حاجة ولا تكسر في الحاجة فيها جانب الخطر. وفي ذات الوقت مهما كان هذا الشيء كعدم الله في تسليط الصرب والقرآن بالعالم اليهودي المقاميكية على من؟ على المسلمين. هذا كله مليء بالامر مع انه شر كله اذا اضيف لمن؟ المسلمين المحترفين وهو من الله عز بل وفضل ايضا اذ يوصلهم به في حاجة ابدا انه هو مليء بالامر الخامس على عدده كل شيء يدل على وحدانية الله وحمد لله ربنا احمد عليه ولا لا تفكر في اي شيء يدل على ان الحمد كله لله كل لله اذا تهتدي لهذا لان الحمد لله هو من عند ربنا وقدره ربنا لله سبحانه على عز وجل اذا تعبد الله وتخافه هل يحبه ولا لا فان عرفت الله حصلت على الجنه فيها ما قبل كده اذا اي شيء شوف عند السماء والارض ومع ذلك في عرض عند الايه النعمه والهلاك حتى لو كانت 60 الحصاره فيها يخيف الاسلام بعضيه القرباء الحمد فيه مليء بحمد الله في شيء ابدا كده وبعض في حمد النعمه امال ايه لو خرجت على ذلك اخذت اجرا عظيما عند الله عز وجل ويوم القيامه ذلك وكان عشره اريدهم كانوا مليئين بالالم كل شيء مليء بحمد الله كل مليء بحمد الله هل يكون انا استعرف يجمع مع عايز ايه اذا الاستعرف ده ابوه مجددا قلناها رب في شك في النسخ النبي واللي قال الكلام ده في الخير في الله كل النجم والشعب الصغير دي لابناء عقلة ايه؟ تمرات شوف لك تمرات ايه؟ واستدمنا على ذلك بوجود اهل كتاب الله من اول سورة الاعراف الى سورة الملك تمرات الذي بوجهه شوف السياقات والسباقات واللحظات تتصرف تجد ان التمرات احسن شرح له هو هذا مثلا في هذه السورة الرحمة في هذه السورة الرحمة تمرات اسمه ربك ذي الجلال والإكرام في هذه السوء ايه؟ اذكر الجنة وما فيها شو معنى كل ما تخالق ابن احتكم والشداء والنزاع اللي على فقه او على الزوجة او على الزوجة او على فقه او على محل النزاع شو نزاع فيه؟ واللي يقول ذيك انه قادر الجنة كل ده ولا يساوي شيء افضل شيء وما فيه عن طريق الجنة في الله سبحانه على عز وجل ما قلت لك يا شمي خطف عميزة من الله عليهم الدنيا لن ينهى تبارك اسم ربك ايه؟ مثل هذه الصورة اللي قال آلات لها وده صنع الثور يكتشير الجزاء الحمد كله كل الحمد لله فبات أجل الصورة ايه؟ تبارك ايه؟ ها؟ تبارك اسم ربك هل هو اسم ده؟ أسماء الله الصفة لله الناس رفعا نزلوا الأعلى بعيدته ومحبته تبارك اسم ربك ليه؟ وقلنا الجهاز الكرام بتجمع كل ولا لا؟ أنا أخوك بدي ايه؟ حمد كده رفع كله انت احمد الزبارات الشخصة مرطورة الثاني والله اخي الاخطار قولة الثاني والله اخي ابنها كان معي عايز حب الله بتفتح على وضع هو الحمد لله الزبارات حل رأيك الكلام بتاع الجانة فيها ليه لان انت متصور ان اسماء الله ورصات الله قوات على هذا الوقت الارعى بيه الياغة خمسة ساعة كان بخمسة ثلاثين كما تصاقت لأن الاسماء تأشكت لان دي دلالات التصاقت الاولى في اسماء لها دلالات المضارات ان يدل على ذات الله خبره وعلى الصفه باسماء الله المبارك زي ايه العظيم يدل على ذات الله ولا لا ولا العظيم ايه ربنا يدل على ذات الله وعلى صفه العظم ولا لا او تيجي بقى بالمطلق او الحرام لا تيجي لا ثانيه بقى باسماء بالتضمن انه يدل على الذات فقط لانه يتضمن الذات على الذات والعكس كل من ذات العظيم ويتضمن الذات على ايه على العظم فلما تقول عظيم دل على ذات الله اه ده ايه تضمن فواحد يقول لك دل على عظمة اللي على الصفة ده ليس تضمن دل على كل ايه مضمرة لما تيجي تقول الدلالة العظيم يدل على انواع ايه الجبار ويدل على انواع الرحمة والرحمة فبالتالي ايه اسمها دلالة النجوم ايه دلالة النجوم هات العظيم دل على مين على ذات ذاتك يبقى دي دلالة النجوم ولا لا فالاسماء متداخلة وقرار اللي جعلت حدودها الله سبحانه وتعالى عز وجل. انت خلي المسألة كده اخرها على الاثنين في اتسعة. لأن الأسماء دي محل ستة فيها وتسمح لما أنا فاكر سبحان ذي الملكوت والتقرب والتبريع والعرب أقول لك أنا شاوي عشان أتحدث بين لما أعمل الخبرية دي لو أنا شاوي والله مستعان بس تسمح لما قالك كل التقرب والتقرب أنا فاكرش الحاجة كل أجيب في الفقر يتبقى سبحان الله يتحدث هذا هو الغاية الحد كل شيء إجمالي وأفضل الثلاث ما أختار الله الملكة سبحان الله وإيه ونحن شرحناه هم قلت أنا أركض عليه من السبعة لتفرقها ولذلك مطلوب منك إذا فتحت في عمرة الله في صلاة المغرب مثلا في سوء من العقل في خلفك وفرقها سنة في إنزال الناس للتشابه والتنمو والتشرب ورجع الثالثة حقق النار في الزيج والتجلس والله كله بيجي نحن هي شاهدة المريضة وفرقها من بعد كده وقال غريبة حقق عظمة أسناد يتنالي أسناد وجمال من الوقت الذي يقول الخير كما يقول نقرة عصفور في بحر والذي يقول وانا من تقال من تخيل الاسلام كنقرة عصفور مما قال انت تريد الحق عليك للاجتهاد والاستعانة من بالله اياك العبيد وايه فلا تنستعين في المدينة اياك العبيد واياك نستعان نستعان بالله تعالى ويجيب الاسلام في العبيد كما ركع عليك يعني ايه يبقى كفار يثبت ايه الحمد لله كل شيء لله وعظمة الله وسعة الله ورحمة الله التبارك تخفيض الذات وخذلك تقول ايه ذات انما الفعل ده هو على رأس واللي يبارك ده لازم يكون هو في تبارك ولا لا وعشان كده بيتأثر بذلك الا من الله تعالى قال جاي الكلام الله عز وجل عليه ومنك الكلام ما هي رب التبارك تقول الذات وتقول الفعل زي الرحمن الرحيم رحمن للذات ورحمن للفعل فكانت الأغنية خطأ لرحمن يشوف أحد السماء خط أو الخط دائما كانت كما رد من المدول يا رب كما رد كانت بكل عظمة الله والكبرياء والعلو والرحمة والكرم والليل والحمد كله لو أحد ما خير عقل تذكر كل ذلك المعنى ايه كما رد تعيش هذه السنة وما تحضر أيضا لو اقتلها فلذلك تفهمني قال عن الله عز وجل من قوله تفهم دي قرارات عشان تؤدي الحمد والقرار انك تتوكل باعتقادك بان الله تبارك لتحصل على اي شيء خلقها ده اذا عايز اتوقف في كتابه تتحصل على الفرق من دي قرارات وتجد الحرم او الحيمان او الشطر كل حاجه الحمد كل ده هو تعالى لان القرار يجمع على الحمد إنما تذكر ميزة اعتقادك هذا تتوسل باعتقادك هذا في الله تعالى أن يعطيك إيه؟ وأنت تعرف بالعكس أن الله عليك إلا أن تقال الله تعالى مباركا أينما كنت. البركة التي من نبيها الله تعالى سيد العصر ستة الكبرى رحمه الله في كتابه الغلاء في غلال القرآن. شوف هذا الكتاب إلى أين مقر وإلى أين مقر يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا يا سلام الاتفاق لكم على مات الفتحة. فانجيب في سفر الله احسن حدا سيارها وانت عصر لان يبارك الله على اي شيء. يعني انت لو خلاص على الغيب لو جدت ان فلان يحمل اطمانا من الحسنات برغبة الله عز وجل. هو مثل هو حسن الابد لكن الموجود هو مثل المسجود البدني ومثل السيدات الميزانية مثل القلب الاجتهادي وحضوره وتفهمه وعيبته وتعظيمه ورجائه وحيائه من الافراد على فاطمئن اليه اطمئن واحد كمان جنبه مش شايف اي لحظه لو طلع عليه من الخلق من الواقع له ما تستحق عليه علمه اجمالك لو طلع عليه رايت مثل هذا ان هذا ما طلع على كلام ولم يبارك على كلام اهل الامر اليه مع انه غير على امر وعلى اهل محمد في الصفات الثلاثة المسلمين كلها عادتها استحضر بسلطة ايه انك تتوصل الى الله عز وجل باعتقادك بانك تبارك لله فقيل لما تبارك لك في ان يبارك عليك وعلى اهلك تقول كلامك لما تباركت لله فعليك هو ايه الناس هو السلف بس كان رب يؤدي الى اي شيء الى الناس اللي هو ايه يبقى التعارف مع التعالي كان يحيل وانت فاهم وقلنا في صلاة الكلام وفي الناس كله سبع رحشان ولا عليك أعمل حقا في المؤمنين من شكل مرافع عليك ودك مجلل النقاء والكلام الكثير اللي قالوا الفرق والأولى هو النقاء والمحجين العلمانيين والمنافق وحبش والحارة في بعض هذا وعند تفكر في العظمة العظمة تكون عن الله عن سلاك العظيم العربية إيه بلأ وإنه في القرى الكون واحد هتقول جبت من خمس اول تشير بذلك هتقول جبت من ايه الذي فتح باب الخبر عن ابن تيميه للاسف ما بشاء ان رايت نعمل اصحاب التفسير عملت حديث الاحفاد طويله في كتاب الاسف في مجرى في طريقه الهوى على التحريف على كل ابي بدر تغيير وقدمتها فيقول ان قبل الكون والتشريع البدائي والصراع القدر الدولي والتشريع البدائي خرج جميع الخارج يشرحان الاسير من القدرين والاذن الشرعي وبيعملوا ايه؟ حفظ الاشتباك لاجرار الناس والمخططه في المسائل القدريه من كده انه بيفرق ان اذن القدر اذن الشرع ان موجوده الحقائق الربوبيه لا يدفع عند النصر الشرعي وايدها الى ان تكون في كتاب الاخلاق الصميم والتغيير او حتى بين مقر مقاساه بين القدر الكون والتشريع والبدائي ايه القدر الكوني؟ يكون قدر الكون لقد جاء قدر الله قدر يكون سيكون يكون كل ايه تجريعه هذا كذلك كتاب اللي عملت دي من مين؟ من رب العالمين هدي اخترى بريد القسم الثالث ايه؟ جزاء من مين؟ من ربك اعطاها حتى انه قسم الجزاء فالتلك يعني قسم سنة والله لا يكون في القصر وفيه؟ فالدين هاي حالي مصيبة في جنب الرئيس في مصيبة جدا في مصيبة كاعدة من سنة جدا وما زلت الا ايه؟ لا مصيبة الا جزاء كيه ولا لا؟ ولا ايه؟ في مصيبة سنة جدا مع طبق المصير يقول لها كثرة هجيبهم مع واحدة عن كثير وانا اقفل قليلة كثيرة يبقى انت حتى المصير كثيرة كثير الجزاء كل الجزاء هو الأسلام التوقع المزاج فبقول له انت ربي ايوه كانت انت ربي يبقى ايوه وخلوا الهواء بتاع بكثير جزاء والمي والسان ينفع يتكلم وعزمه والدلاء وبعدين والماء والمخ والقلب والمرضى وما تشتغل والعروق والشعور والأوردة والهديثة اللي في البدل وبعدين يخوف كمان وبعدين سهل بقى والتشريع اللي قال لي مرعي صار كمان وفهم القرآن والسنة والأحاديث هذه التشريع أهو وبعدين الجزاء حتى الحجاج حتى الحجاج قد إيه واللي أسهل قد إيه والأبوح في الأجزاء حتى تكون الجزاء أسهل إيه إذا هذا كل شيء منك في الثلاثة دول تقول أنا أنا قال عيسى الدنيا في الحق في الأجزاء والدنيا قبل الكوني والتشريع والجزاء والحق إيه ها إيه جزاء في حتى التشريع يا رب مش في فتنة شديد الكنون وعن الكنون قال النبي عليه السلام شديد الكنون وعن الكنون في الأرض ما ايه في الكنون في النبي لا لا قلت بالرسل الذي ايه بس الأكثر المسلمين في الزمان ده الرسل صلى كده مش سلام ده الإخرام وطبعا الإخرام على أنه مسلم يعني لا قلت لا أدري سمعت والناس يقولون شيئا فقلت له مش فاهم لا تقول أي حاجة حاجة كده خلاص وما يحضرش كل بلاء وشهوات الدنيا ينتهي الا في ايه؟ الا في الصلاه. فرشا وفي اخرته جبنا وقت ويوم القيامه تعالوا كده متردد كي يرفع ابنه نوع من الجزاء الاعلى. زي حول قطبه اللي كان بيعمل شغل القطبه. فياتيه ربه عمره اللي قال في صوره فيه جمع الروس. في صوره فيه ساعات يعطى به ونوع من ربكم. الموحدين الدارسين لاسماء الله سبحانه وتعالى كفاءهم ان يعرفوه. وكنا نعود الى يبقى ربنا في على ان ربنا لو قال انا ادعوه لما صار تعالى ففي نجي في الدخولة هي السنون هدي جدنا رب هدي جدنا التشريع التشريع الوش ايه نسوه يتاني عديد هو عبارة عن الجزاء ما علينا من غير ثلاثة نقول سكرها خلي بس في الصلوات هذا الكلام ايه تشريع اللي بدنا كتابه بطول الحق وهي وجد انت رب كل يوم انك رب وكان الله من الرغوية يعني هي الجزاء من الرغوية مش كده والملك منين ما هو انت انا الرغوية ومن سلام الربيع ان يكون هو الملك رب الناس سلام الربيع ان يكون هو ايه ملك الناس وسلام الاثنين ان يكون هو ايه الى الخط ايه بتقول انا رب اذا على طول انت عارف مني من غيرك فكان هو اللي بيسمعنا كل شيء حتى كل الاشياء الجزائيه يبقى انت ربي وهذا ايه عارف كده هنا في صيغه دي بيقول لك مثله في الصيغه الثانيه ولكن ايه سيكون قولي انت ربي وانا عارف الى اخره الى اخره وهي دي اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك لا خير الصغر وجاءت وسيله فضل السماوات والارض عليك مش كده؟ يا جدعان وما انا من المشركين ان خلاق ونصف ومحيانا ومات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك انت ربي وانا عبدك هنا بقى ما يقولش انت ربي وانا عبدك انما يقول ايه بزياده بس اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك شوف الصوره الثالثه ايه بقى انت الملك؟ هل نعيد على اسماءكم معنى فيه تعالى الملك؟ اظن الله احنا دلوقتي ثلاث اشرطة الحمد لله على نظره في ثلاث اشرطة لما يفكروا من الملك لان لا قطع قطعته ايه؟ الامر له ملك له امر وناس الملك والامر هناك والذلك يقرر بسعة تابعة في تفسير الخير ممكن تقول لك ايه الملك الذي بعقص الناس والاحزاب والاسلام ملك الامر والناس حفظ الله الاكرام والاهانة الخاضع الارتق العرب والجزاء تسر المصر بقى والاولى بهذا الملك يعني عشان تقول مالكي يوم الدين لانه بدون انت الملك اذا انت الملك اول شيء يذهب اليه قلبه انت الايه والملك انا زي كلمة جميع اصحابه لا ويجب تحسوا الحق هو معنى الاله اللي هو الملك حدوه والسلام المؤمن المعينين العزيز اللي هو المتكبر ويقول له انت الملك ايه اللي يحصل قلبك اول حاجة يحصل قلبك الشلع اقول لنا تخيل كده ملك شهيدنا وراح يقول لك هلا وقعد واحنا بنكسر واحنا عبيد ومماليكه لقد الحكم معك في الشجاع والنجاع مع معك الى الملك الى شرع الملك الى شرع المين الحكم في الشقق والنجاح الى شرع الملك الى شرع المين شو انا لا اثناء جنك ملك الملك ولا للملك المين اعيد الملك الى الملك الى شرق الملك انت تعكى مين لان في مقابلة الملك ملوك الارض هم فقراء الى الله من تحلون ولكن اعظم انفسهم مالكين وليس كذلك وانما هم ممتحنين ملوك ممتحنين ولا يشعرون فانت ده معسكر مين؟ يقول له انت الملك في هذا الكلام اذا تشتري كان خلاص هذا الملك يقول خلاص الله يقول لك الدنيا ملوك ممتحنون امتحن بالكلام هذا محمد هذا السلطان ومحاسب عليه يقول له انت الملك اللي انت صاحب السلطان سبحانه وتعالى عز وجل شريعه الله الا تعال تصلي الى الله انا لازم اكون على السلف في سوق الملك ملك الملوك لابد ان اتبرا من جنود ملوك الايه في الارض ولابد ان اواليك جنود ايه ملك الملوك كل الكلام ده بقت عليك وانت بتقول الملك وقت عليك ايضا ان تدعوه باسم الملك وحتى يستغرب الواحد تعطي عمر دعاء المسألة بالله هو الملك انت الملك يعني قلت التبارك ايه خلاص الورقة تقول انت الملك يتهيل بعد ايه اللي تسأل المنزل ايه ملك ايه هو ايه اللي رب الملوك الخاص بالمؤمن من المسلمين الملوك الخاص بطلب الاسلام يريدون ان ينحط الاسلام على الاسلام فانت الملك عن اذل هؤلاء واذل المساكين الموحدين ولا لا شو هذا من دون عايز الخير هو اللي ظن دعاء هذا هو وبعد ما قلت لك انت الملك انت الملك انت الملك انا ولا لا حتى بيشتغل في المعاني تقول انت الملك ولا الكلام ده كله عليك ما رأيك على الوقت ده خلاص يعني الشهر الثاني من يصير إنه تعمل عليه مثلا عقبة تكبر رأيك بسرعة أخرى بعد شهرين بسرعة ثالثة مصير بسرعة مصير عشان يمكن إذا نحوح الرسالة وكل كل كلمات حتى إذا بتقرأ الكلمات كما أنك تقرأ الأخلاق على كلمة مرة لأنك تعودت عليك غير ما بيحملوش التساؤل إلا في قرأت الفاتحة صوت أمير ونصر يحيى التساؤل أولا من الرسالة لأن من الرسالة بكل من رحمة الرسالة صلى الله عليه وسلم أن كل حاجة لها تغير من الصلة صلة من الآن لا مصر الصلة ثانية كل مسألة في الصلة دي صارت باهلة عندها وضعت قلبك عن تلبيل معانيها فيه انتقل إلى إيه صلة صلة بكر وأشد وضع تلبل يعني ان انا اقول له ايه اللهم انت الملك مش انت ملك ما هو ملك تقول انت الملك تعرف ايه غلام دي كمان استمر ان شاء الله بتتحرك لما تقول اي حد لما تقول اهدنا الصراط الملك معطوف على الكلام ده باذن الله هتلاقي فيه فأنا قررت اليوم رسول الله تقريبا يعني وانا قاعد ثالث في بداية ريحة أولا فالكون وجدت اليوم لما ظهر الحنصر الأبرق 20 مسألة في يجيب الصراط المستقيم كنت مستغير عن انكسار الثالث من المخططين يعني تنقل على ثالث وعطر وصدر من الخليم من المسينة ثالث العلم اللي معطوط في التسير خارج من الخليم اللي هو عطير من المجال الثالثي شيء صدر شيء رهيب مش يمكن سؤال يخطر على ذلك في يدينا قطع مستقبل اللي هو مثل الذين على بالخلق إلا أن يكون واحد ثاني جهة آخر علامة آخر لن الله عليه فعيدوا بطلحات أخرى يريد أننا لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا أعد الله أكبر أكبر من إيجاد صباحا فإذا أدعوه هذا ثم كيف أوصله للناس إنما الله سبح مكناك يعني إيه أنت لا تتبع هذه السنة أنت بأني طبعا تخوض وأنت أنا بك رئيس لو انت تعلم عمل فيني هاتي وقت يا رضاي روح يدي هيك انا بك يا رب عالحساني فكرة لكن معاني كل ايه كل عمل كيب من العلم والإصرار والمراعات انك تحاول تفهم وانك لا تفهم وفرض الله على مقبور الليل لم يتحدى على قبل الارض هذا الارض هذا لم تتعلم كل عمل فيك خلاص بين مكس بس الاجتهاد والجهد تحت الجهد في الجهد واحضار القلب هذا الكلام ده اتوى اللهم ان الكل بألف واللام الناس قال الرب والعقل بحس فهتران زالة الصلاة على أن تدل على مش هالكتاب ما مش هالكتاب كل الهنوك التنين هنوك ايه بتاع دولي بلوك منجحنون أما المالك الناس لا يسأل عما يفعل هم يسألون هو من التوعد بالعوة مين ليس بخلية فيه اللهم أنت بيه وهنشوف شوف الشيء مالك الزال والله العظيم ثم الله العظيم لو انت لك يستفيد من هذه المعرفة أنا أتكلم على خلاق الناس مش حاسدة بكلامي في صلاة العشاء اليوم مثلا إلا في معلومة أكثر وتقول كانت تعالى فوق لأن معلومة أكثر دي معلومة واحدة تقول كانت في رمضة نهلة لو أنت أكثر اللي حاضر معاك اللي نعيد أخوة تقول لي ما أحنا في صلاة القيام ده أي دي شو الله أنت الملك وتفك عن ده اللهم أنت الملك اللهم أنت الملك مش إن كلامنا وقتير قصير يعني معاني غبية لا أعطي ليش اسمعتها دي الله مثلا تسمع ايه لو قلت ان الله مرة هو الملك يعني وعند الملك يعني هذه المرضي ولا هو مرضى ما قصر المرضي المال ولا هو مرضى المرضي المال هذه المرضى على ايه على عباد الملك هذا عبد الملك تسمع عليه وعليه العلاج هذا الرواق قد عرض الملك هو ايه ان يتبع الله بجميع اسمائه وايه كان عمر الملك يستلزم لأن تعطيك هذا الأسماء الملك بالشريعة بالأخسار بالتحاكم اللهم أنت الملك وضبنا بكلمة اللهم نحن شخصنا لك لأن نحن شخصنا وانت شو أنت فإن النبي ملك هدوء الصلاة فإن خلال سهلا بسريعة اللهم وعلا الله يا من لك إيه كل الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعور الجلال والأفعال المتصرف لأن الميز العربية على من على أي شيء على الجمع هو بالجمع هم أنت بالجمع أنتم أبرأ بحضر الصعيدة غير هم حق وحق وحق هم أضافة الشعب أضافة الحق لما أو إيه ضم سلا ولا أمثلة كثيرة سلا ولا ومن الخلق له حق طويل فأقول له إلى تفسيره من آية سورة العراق أو سورة آل عمران في شخصين كان اللهم قال فيها قولا جليلا وكثيرا مرتبيرا اللهم فأنت هل تسمع الله عز وجل يا الله ويا الله هو السنة في الصلاة على الله ولكن هناك تشرح الله وتقول يا الله قل يا اللهم اللهم يا الله الله يا من لك جميعا الأسماء الحسنى وأوصاف الكمال ونعوذ بالجلال الله يعني عظيم الخير ده هنا طبعا لازم غيرته يعني موقفي من هذا المعلم كنت اظنه عالما فقط بغير معلم يعني كما هو موجود في القوانين في اللغه الانجليزيه يقول له ايش الله ما لا شان اختلاف من الاحراج الخير الى ايش كده ايه هو من سوره الانعام في اوائلها وهو الله في السماوات وفي الارض وعلى الاخراج وزراء طبعا كان تكلفا او المعنى ده هو التكلف معلوم كثير كثير كثير من المخيم والذي ذكر ذلك نقول هو الله تبارك وتعالى وفي الأرض يعلم الجرات والجرات يعني الله هو الشرع من غير أحسن يجب عليه الله تعالى بتوزع الشاء إن الله فعلا أثبت بأن هو المخيم وأنه على أنه مش تعالى من كلاهية الله

بتغيير. وإن هي كريمة مش مجرد خمس ومحط وعلاء لأن أنا بتفرق إيه الكمال والحق أنا بتفرق ربنا إحنا بتخذ الولد سبحانه مؤذرة لا نهائي لا يقرر بين الله عظيم في الأمر الولد إنما تعالى في الناس هو إيه الغني إذا أثبت الكمال في غنى الله لم يجد سبحانه لا تذكر الزحى لما هو الغالي يجب عني غيره أصلي كلام ذلك أن يعني سبحانك وإيه أبي حمد فالتسبيح تنزيل وتنزيل مستمر لا يتعرف بس في أي عيسى كل الناس وعالق سبيل المثال يجب ولا لا إيه؟ طيب إذا الحديث بكم كمان بالتسبيح كم سورة كمان تذكر الله الغالي إيه؟ هذا مثال من سورة يوم كيف ايش من الله سبحانه وتعالى الاحتمية ولا العظمة ولا لا اذا حية الله كيف مع الكلام ده ولكن التسبيح يثبت التعب حبيبنا سباع وحبيبنا لا يحصل لها دليل بين العيس ما كفاك وانجح مثل على سكرة وضعك سبيل يقول في اي ايات ملكة مات في هذا الحدود ثم تقدري عن مكتر هيك لا لا ليس كل هيك فقال في الروس ليس تقدري يعني لن تحت وانت لا ساعد مع عظمة زي لا لا لا تبعيد لا ايه لا لا تقف ولا نهاية هو بالتسبيح تخذلك والإرادة دي إثبات الكمالات ولا لا يبقى نقول سبحانك يبقى مش ممكن أبدا يا رب يطلع منك عيب أو غلط في حاجة أبدا ويقول لك ولد مش ممكن يعني ولد يدفع انت تحاول الولد الولد تفاق مزرعي انت تحقيق الولد اخبر الولد لو مش غنيت اذا لازم تكتلات يا ربنا عن المعيوبة هل يستخدم الله غير سبحانه هو الغني هو الغني لو ما تطلق الارض شو كل الغني الكلام ده يا صحابي شتان الله لان تسمحانك يا الحمد لله لما جيب لك بقى كلها ازاي انا بدي بقى ده انت حبيب الازاي كل اللي قالوا عليك ايه بس دي لك ربنا قالوا ليك شنو ليك لا لا اكل لك ايه يا الله لما ليش تعاقب خالص تبقى اشتغل هذا المسجد في التنزيل وان الظلم الجميلة مش مجرد خمس ومحط وعلاء لانما اثبت الكمال المقر فلما بتسبح ربنا على اتخاذ الولد سبحانه يعذر لا نهائي لا يقرر بين الله عظيم اتخاذ الولد انما الحاجة اللي في الناس هو في الغنش اذا اثبت الكمال في غنى الله لما قلت سبحانه كده ولا لا وقد ذكر استفلاح ولا المعيش هو الغني فبيت غني غيره تقول الكلام ده أجعل سبحانك وإيه ولا حمد فالتسبيح تنزيه وتبعيد مستمر لا يتعقد بس في أي عيسى كل الناس وعاد التسبيح المثالي ولا لا إذا الحديث بكم كمان التسبيح كم صورة القيام في كده ولا الغني هيك هذا مثال من صورة يوم فكيف ايش من الله سبحانه وتعالى الاحتمية ولا لا العظمة ولا لا اذا قلت بالله كيف مع الكلام ده اذا كان التسبيح يثبت التعظيم لله يقتضي التعظيم لله سبحانه وتعالى عبده في مقابل الاحكام كلها وعلى فكره سبحانك وايه ده وعلى حبيبك وهو اللي يقدرون اي حاجه يخلقها ربنا يا مليان الحمد لله مش ممكن يكون فيها ايه اي ارجع البصر هل ترى الخطوط هل في عيد كده في سورة ربنا صار بيقولنا فينا كافر كده ما نقع نقع فبتين معناه تكرار بلا حدود معناه كده من أسرع حاجة لك يقال بليه الوطر ايه خذوا عطيه الله في الله انا اشير انت عالى ساعرف عن بعضيه الشمس لان كل مخلوقات مليانة ايه عارف السوق يقول ايه هذا معناه كده ولكن سبحانك رب الحمد اثبت كل شيء ايه ما قلتنا تبارك ايه بس انا في ارجع السيرة دي انا لحظات ثلاثة رأسها ايه الوصول حظات حظة من وصولها كاملة وحق ايه سبحانك وليه الحمد سبحانك الحمد وليه حاجة يعني ايه ابو النواب وصل ولا لسه النوم يعني فضل يصلي الجاعة عشان العجل يجيب في لحظة ولا يخلق الصيغة اللي وراها لا خلقه فقط هو الله وهنا دي يصلي يصلي خلق وهو يخلق الجاعة في انا شوف يعني اظن الشوط يكون له اكثر من مرة تقريبا يعني في لما بيصلي الشوط لما انتظر الكلام ده وصية جنب الحياة كده فكيها سيء ولا لا هل الكلام ده هوش حق 100% اللي جاهز يتحقق بعيد عشان اعيد كلامي او اركز وزيره ثانيه يعني واضح الحمد لله تسبيح والتهاوي والتعالي سبحانك عفيفا هو ومحمدك طب ما فيش سبحان الله وشكريه ليه لا تخلي السؤال ده احنا لاحظ ان الانبياء عليه الصلاه والسلام ان شاء الله لما يسعى فرق محمد الشر فكان الحمد يتلخبط يعني لان الحمد هو شكر واضح شكر عم الحمد ازاء والحمد عم الشكر ازاء بكده الاعتبار ده ايه شكر اسعى مني ايه لما الحمد اقل مني لما تثبيت عندك وفاعة بالقلب واللسان لما هتشتغل ساعة تغربت عليه بالقلب واللسان ايه وانت عارف ان ساعة تم رأس روح فيه الحمد الشرق بس ربنا عارف شكور بس خليك ايه لك الحبيب الحمد لله بعدها ما ينزل لك وقت وانت خلاقة بحمد يقدم انت خلاقة بحمد سيناها لان تسبيح ما في كل ايه اي نقيصة اي حالة بتاع مش موت اي احتمال يكون في حد غير ربنا اي حالة مش موت بس ولا لا طيب ان ربنا كله شريك في اتخذ ولدا وكله واحدا يقوم لا لا لا لا شوف الكلام ده طيب اذا اثبات من الاثبات الناس كله يبقى في مقابلها الاثبات ايه كل ايه الاثبات كله الحمد ولا لا وذات الحمد لا احق ما قال الايه العبد يبقى سبحانك ايه ولحمدك تفتح بحمد ربك تفتح الحمد لربك الحق ما يعبد الكلام ده بعد القرآن على افضل كلام نحن صلى الله عليه انا صلى الله عليه سبحان الله وبحمده ليه يا كل حد مين اللي كان قلت ما عرفت ولا ايه يبقى على ايه سبحانك وبحمدك الذات ده ما في بقى سبحان الله الحمد لله بس مش لوحدك هل في بقى سبحان الله الحمد لله كده وخلاص ايه مفيش في اصلا سبحان الله الحمد لله لا سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله انه دي سبحان الله وبحمده اه يا بكاية عشان ينفع فينا من المطاعرة ايه المطاعرة يعني ليس يا ربك نشوف نقول غطان حالة بمن مش يعمل الصحاب ايه المحامل المطاعر ده يا الحكيم هذا هو ضار العرق ازاي تجي ايه ده يا العليم شو ده لو دي عدت عليك جيت احنا هو العليم عليك تفق الحمد وهو يصل كل حالة يا رب انتو تاني احسن حكمير احنا مايبالاش كنا كنت تاني بصورة واضحة يشبه ايضا بس الى قوله برضو ما تصيرها الثاني الى قوله انا اول المسلمين ولا يزيد هي حسب الصورة الان وزيها دلوقتي ولي قبل الصمات الامر حنيش في الزمن في الوقت وما انا من المسلمين من الملاك والوقت وما حلاك وما ناسي لله يا رب العالمين هو الغاية ايه بصورة الغاية ايه والله كنت انا اقول ايه المسلمين بصورة ايه ايه اللي هي الرمعة حيال ايه ويجيب اللهم يهديهم لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأعطيني سيئة الأخلاق والأعمال لا يهدي سيئها إلا أنت دي الصيغة دي الرابعة أنا هذا دعاء سهل لو مش هتكسر لو مش هتكسر المسلم لأحسن الأخلاق إيه الأخلاق يقول خلقنا منه ونحن مثلا مرة ايه ان عرضة كده كان خليلا طلع تكريس الناس اللي عم رحمة الله عزمان لك رواية كده يقال ان فلانا كريم هل يقال هذا لا كريم احنا فتح من جرام الفاهرة فإلا إذا كان ده كان هذا ما كان يقول لي بضع كريم اسمع كلام طب استنى لا وكان يقول لي اذا انت عارف هذا بقى في مثالة فاعتد على طول فقال له ايه كله يعني صار هذا الوقت له ايه كله خمس لا وقتا ما يستطيع فعل يخلوا من هذا الوقت هذا يعرف له هذا الاخلاق يعني وذلك الله عز وجل على مثل على خلق خلقت كده بعد ما انا كده على طول الحاكم عليه خلق خلقت كده عليه خلق ثلاث ها العظمه في خلق الله عز وجل في حوار في خلق الرفيع على خلق العظيم والقران يعني لان مساله الخلق الاخلاق معناها تدين هذا الخطاب يكون شريع عندي يعني مثلا واحد عقل مش متغني دي ولا قلت على اطلاقها كده الغسان يقول كده وغابر كان انت ممكن تنزل النظاف مش ممكن تنزل النظاف لكن انت عارف طبقة تتطور من ايه من الله انما طبقة تحرير الطنة وكذا وفي الإنسان حظه هو ضروري بالنسبة للمحاكي ويجب الخطاب على إن الأخ اضحك أن أروح من غير غضب يا من غضب قليلين رسالة كان إذا غضب الله ولا يقوم من غضبه شيء حتى ينتقل ذلك على عبر ذلك هذه الآية الغلط إنه موجود فهي الأخلاق يا أخوان المعنى هي الآية أنا لما مثلا عقبي مش هميش غضب يعني أخذنا حاجة بس تبكيني لأن تكون حبك تمام كده إنه ما رضي الأن لا قصر هدان لأحسن الأخلاق لأن أخبار إلا لماذا لأن الواجب يطلع كذلك لأن الحاجة لي إن الذي يقار من الخبي وحالة جوادية لي بتترجم في الكروموزومات هذا حال المفاعد كل اللي بتكلم منه المشاهد يشفق المشاهدات العقبة تلين وكما عقبة الذلك تلين وغير تفصل على ذلك ما بيحصل كده يستعون ابن كنا تأخر حالات يعني ويأخذ الله ما يشاء ربما يخلقهم يشاء يخلق لازم أدرك لازم يخلق الإنسان في الصفة التي أعرف له الصفة شديدة وحالة التي هو الخلق يعني بيترك من الايه من الخلايا دي من التعليمات وقطع الوراق ولذلك لما قالوا الناس ده لا يكون إلا في الهباء ليه؟ لكن أول أن العقل عارف بالصبر نكبة بالكرم يمكن أن يقول إيه؟ ما تستعمل أنت كلمة النهاردة عن تراخيم وأداء السبب الخارج غير عدل لك ده تأكيد ابن رحيم هتعمل من هذه نكبة بقى النكبة في إيه؟ في الأجزاء ليه؟ عشان كلها ثابتة وحال لازمة فمعناها إنها موجودة بس العوامل الوراثية خلاص العادة غير الكريم عن الكريم أه والله هو يعني بتقول خلق لا إله بقى ما فيش مش ممكن إلا أن يكون إيه؟ سليم اتعرض على كده حتى تسأل نفسه يا رب يعني غير إيه؟ لا أحسن الأخلاق لا يجي لا أحسن الناس يكون الغلط فيه ذنب في نفس الذات نتعرض الأحسن ما هو وكيل إيه؟ في نفس الغلط فيها الأخلاق لا يجي فيها إلا إذا لو وقع عاطل يتفرق يبقى زي الحي الصغير عند مواقف مثل الذات فمواقف التفرع والعجلة مين اللي يخليكم هذا؟ مفيش الا ربنا مش مجرد الدعاية واحد يدعي لك لا ده الواد الثابت انما انا كده احيانا الدعايات اقول لك يا خروج انت عارف ولا شوفك بتكلمه ده النهارده مش هيعدي لما يعيش ده واحد سيء في خلق سيء مين اللي لازم حاجه الخلق السيء؟ صوره كله شوف شوف الكلام شوف الدعاء اللي انا عايز اقوله يخليك ايه؟ لكن واحد طلع الغلط جدا على جسمك وعلى اولادك وفي الشارع حنون قوي ومية قوي خوف طبيعي شجيع قوي في ده خلقه وغلاب هنا انا بكون ده حدود الناس مش تبيع وخلاصه في عبادة الله لا ده عقب ناس هنقول لك دين مقاشة يعني ديك هنا ديك هنا حدود الله بيه الكلام كلا انا تعلم سيد من طريق وقال الصدر كان يتعلق بالمهم يتلمجه على امه وقتها ان ده عقب عمر وطريق من انا عايز الصلاة فهذه الصلاة هنا ومن رحبوك انت في الاكل اللي مجيش ينفع رحبوك انت يعني استعادة كده يوم الوقت وحبيتها انت اللي يعمل قوي جدا وشيك لو يبقى ايه شافعه وازاي يوقف وقت جميل مختلق بك ايه شوف الشارع لقى الله بها سمعرفة رغم انت ما خطر والله لأجل عن الزوء ايه رجل ايه شيء اخواني الان تمام تخلي بالك بقى تعرضك من الحديث هذه محاضرة دي بعد ان شاء الله بيه الكلام تقول تعرض بداعة فادي الخير بفاتح الحديث دي واخبرت الاقرار والقدرات شيء رهيب جدا كمان اي وعيد في الاخلاق دي تتصرف فيها كده يا بابا لا تتصرف فيها ده متهور انها في نص الشجاعة لحد المتاع حدود فيها هي المتاع الاحسن الاخلاق الحديد اللي هي لان لو باب التاسل قال لك يا ايه مين اللي يقف على الفعل اللي عبر الفعل على عبر الفعل صحبا فدي يكتب الله مع معرفة مع عالمة شجاعة عاملة السمع اللي ظلمة ودي الصالح ده لا السوق ده مساح السوق ومرين اللي يضرب عنك هذا السوق الله نسيت بقى تلاقي ولا تضرع لله تعالى ان يرجيك لاحسن الاخلاق وهات تتعامل فيه وبعدين الصفة دي من تعالى ايه تعليم ولا وكل سنة الاخلاق والاعمال لا يأتي سريعها الا انت واخد بالك اي واحد فاهم عن سنة الصفة دي وعن نقل بعض الصلاة اي واحد فاهم ان هو عنده القوة وعنده يحاول ان يتحول من شيء الى شيء بنفسه وبقوته فهو غرور فكما قلت واعطيه دائما عندما يبتلى احد الاخوه بتعذيب في مجلس الله في الهند مثلا الان في على الرعب جليل في المسلمون كلام رهيب رهيب ازعني والله ازعني هذا الخبر ايه اللي حصل لك؟ قلت ليك المسلم معروف وبنات القيود ما يحصل يغير مش عارف كم طلب كان 100,000 تشريف ده غير حتى احرقت من 100 قرن طلب كيسه من 100 قرن ايه الكلام ده حاجه شبه غريب جدا من كان هذا بالذات فكان بيضعف عند بعض الموحدين يوم واحد يقعد كده يقول انا ولا 100 كلمه بالضراء يوم يسيب يتصلي ويتهكم بدل الانياب بدل من ان يدعو الله خلاص وأن يصدقك وأن الله له بالتثبيت وأنك الله له التثبيت والتمكين والطاقة هذا من أن يكون لك أن يحيي الأجرة وأن يصلي عليه ويتهكم عليه إلا في الإسلام فالعميل الغزابي أول ما دخل عمل إيه؟ بتغير الإنسان شوف فلان وعمل إيه هو حاجة فعلية وغير مكر فالعميل ده بحكم ده مش حتى حتى له يوضعون ينكروا به ويصلي بالله في العمل فيحسن ويسأل أكثر 100 مرة من الآخرين. إذا أنت بحولك وقوتك الصفر، الصفر المطلق. ولذلك كل حي ولا قوة إلا بالله. دين الأعظم الأكبر. ولذلك الجميل لما تتعرف واحد لحول حدود غير غيرها يقول لك فيها تكابد الأهوال وتحمل الجبال الأحماس. وأنت لما تسأل الخير، فالخير عظيم وأكثر فيك منها راح الخير عامل ثاني. والسلام عليك في اللي حول الأخوات إيه؟ انت تقول نفسك عاش امام ولا لا حق لن تقع من السرقه بحول الله وقوته الا ان تقع بحول الله وايه لان تغاثك في الارض وانا بس ما عرفت هو في ايه صلاه يقول يا رب ايه الحرب هناك ان في الجنس ربنا هيكون عليك حرام حضرتك على كذا 30 نساء حضرتك على كل الصفات الشر والنيه الاخلاق والاعمال هذا قليل الا لما مين يقع على الناس انت اعتقد هذا ولا كلام كده يا جدعان كلام ضمير مجرد ولا كده عنه سمعت كده يقولون عمر فقلت لكن انت اعتقد هذا هو ده التقرير في مقابل الغني ادعو الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد عشان كده النساء وقت تصبح طبعا يقول الغني لكن جاء في عمر قريب الهجرتين من اوزات الناس اخذنا لنا من الاول شيء يسال في الهجره الثلاثه معلش لا هو عموما اسمع عن واقف ما جعلت الله أي شخص عند الوقت يقول لك يا بسم الله يعني الروح المقدس يكون في الأول والآخر والظاهر والباطن إن شاء الله بإذن الله تعالى وقد يعني يدبر الله لنا حركة من نحط رب الغني مع الأول والآخر والظاهر والباطن وشوف الصيغ معناه إيه في عقلنا القلب قبل ما تقرأ إذا تعب كل دين يحسن أخلاقه وأنت عمال تشك كده لا يهدي ليحسنها إلا أنت مش أنا شراء أنا بدأتها وأنا انا لو كنت عصام ولا احد كتير يقول انا مش صح عامل تعالي يا عم عقل كده يقول عقل صح لان كده والعقل يقول في عقل صراع واتحوى بلا صراع تعالى وادعو بالله في نحو واقف واقف الاسلاميين الكتوريين الله انا بساء وديك ده ربنا وعدين الايه لاحسن اقلام صلى احمد لو ايه اللي احسنه الا ايه انفس الامن في الاخر مبلغ يفهم اللي يقول ايه شهدنا بشرح الصورة دي الله المستعان نصلي بعدين نستكمل نسأل الله عز وجل أن علينا وعليكم من شرخ الله لا يشرق في الصورة الخامسة مما استمعنا إليه استمعنا إلى قول ربنا عز وجل إن الله لا يظن مثقال ذرة ربنا مثل الظن حتى لو كان مثقال ذرة يعني كالبعيد لا يتوقف مش أحسن أبدا إن الله يظن كان العظيم ان الله يغني من مثقال ذره وان فتح حتى يظن يضاعف الفتى يظن الفتى ما يظنش لا الحسنه انظر الى كرم الله عز وجل لانه الاكرم يضاعفها وبعد كل ذلك وبعد كل حسناته بمضاعفتها يرجو الاجر من ويؤتي من لدنه اي من عنده بغير اثم منه اجرا عظيما فمن اكرم من الله لا الصورة الثالثة في حالك الأرض كده في الله أكبر تبريد أعراض تبدأ في حالك في حالك اللهم رضي حمدك يا سلام ده ايه مثلا كده بقى في حالك اللهم تتجنب وتأكد يا الله يا مملكة الكمال كله اسمع الاسم وعطفات الكمال ونعوذ بالله سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لحمدك الآن كان محطوئي للرحلة كان يتفقق وعظمك وطعم الأسماء كان ليش لك أسماء ولا أسماء أسماء العندي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك بصراحنا التبارك على أن الله هذا تبارك عليك وانا بقى تبارك اسمك كما الله بجاك الرحمن تبارك اسم ربك للجهل والإخلاص وانا نقول وتبارك اسمك بدا وتبارك اسمك خلي أنا أنت الرحمن باسم الله الذي لا يضر مع الدين شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم إذا كان ذكر اسم الله عز وجل لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم فكيف بالمسمى إذا كانت أو إذا كان هذا شأن الاسم فكيف بالمسمى كما قلت من قبل تبارك اسمك على ايه ما ذكر اسمك على شيء قليل الا ايه كثرت ولا على خير الا انه وزادت ولا على شر الا وادخلت ولا على شيطان الا غسه خاشعا مدحورا ولا على ضيق الا وسعه يعني تبارك اسمك ايه قل بسم الله شوف هنا بقى الاختلاف في نعمة القلب بين الاسم وبين الاختلاف في الصلاة بين الاسم وبين البركة تبارك اسمك بعد فعل الميل يبرك على شيء ويدعو بالبركة يبارك اسم الله خالص على عز وجل وباسم الله حتى لو كان أراد الإنسان أن يبارك على ما يملكه سيارة جديدة رزقا مولود حلة جديدة أعرفه التوفيق الجديد يقول باسم الله ما شاء الله لا خلاص ايه من البركه يجي حسب هنا لا او الاجاز او اي شيء في هنا كله يقول لك تبارك اسمك تسمع لك تبارك هنا واضافه التبارك الى اسم الله فكيف بالاضافه للتبارك الى المسمى الى الله عز وجل لا يضاف التبارك الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يضاف التبارك الى ابراهيم عليه السلام ولا الى عيسى عليه السلام ولا الى جبريل عليه السلام ولا الى اي خلق من خلق الله وانما هو لله ولا اسماء الله تبارك اسمك اذا يجي تبارك اسمك هذا يعظم ذكر اسم الله عز وجل في قلبك قد افتح مسجدك وذكر اسم ربك فصلى فبصوره الانسان يذكر اسم ربك بكره واصيله يذكر اسم ربك اذا كنت تقول تبارك اسم ربك كما ذكرنا ان صفه العرش بالعظمه ان اوقع العرش للكرم والعظمة للناس فكيف بكرمة بكرم الله وكيف بعظمة الله وكيف بمجد الله الذي خلق العرش وحملت العرش على الله عز وجل كل ذي معاني ينبغي ان يعايشها القلب مش كلام انت ولا تعرف اذا ما كنت تبارك فالحمد كله ما كنت تبارك اسمك يعني شو بعد حتى لو اخذت اسما واحدا لك نفعل اي شيء فعلا ولو الذي يتحدث مثلا او ينبئها عن صفة واحدة الاسلام على سميع تبارك اسمك الفقير تبارك اسمك هذا فلا يذكر على الخلق الا ايه على قليل الا كثر ولا على خير الا جزاه وامناء ولا على ضيق الا وسع ولا على شيطان الا وسع خاتم مدحورا تبارك كله تبارك ايه تبارك اسمك وهذا يذكرك بذكر اسم الله عز وجل على اي شيء وانت تستعد بسعه بسم الله الرحمن الرحيم في بسعه الكتاب قبل ما تقول على ايه تبارك ايه تبارك اسمك طبعا ابن القيم اتخذ المعاني الفرق الى بعض الامثله التي تجد في كتاب الصلاه لان المكان دي تحتاج الى خلق نور وبعدين تتعرض عليه انت هيسمعوا التفرج عليه فاقول انت بقى تبارك اسمك اذا كان هذا الشحن لسي فكيف بالمسمى وبركة الاسم وبركة المسمى ولا لا سبحانك اللهم وبحمدك دي بقى اهم صيغه كانت الشيخ الاسلام بيسميها هذه الصيغه هي التي رشحها شيخ الاسلام وقال انها ذكر كان لله فهي تغنيني عن المساله لان الذي اشتغل له ذكر هو عن مسالته اعطاه الله حكم عن وقت التاريخ والذي خاض الحياه هنا هذه السورة أعذر الشيخ الإسلام وقال أكبر ما قال هل هذا ذكر سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك لا اله الا انت لا تدخل بعد الطعام كله اللهم جماعة تتعفر وبحمد كمان في مكان الله جاي كما تقوليش حاجة لله ولكن لله فهي الرسفية وتبطعت الجنزي والتبريد جزي جاقة أثناء الله عدى جنس وبعدها تيجي تصير اثناء شي خاني بلد سبحانك الله اثناء أفضل اللهم الله اثناء أفضل يعني بسم الله اثناء أفضل وهذا ما رسال سنوك شايف الشيخ اختلاف المعاني شايف الرسول بيعلمه عليه الصلاة والسلام معانا كاملة ولا يمشفر لا عظيم معانا لكن سبحانك يا الله اثناء خط الناس اللهم ارفع عن اثناء الله خط الناس اللهم ادري السلام ايه سبحانك اللهم دي عوض المعقدين في الجنة انت غني الواحد هيتنفس ازاي هيجيب الاكل سبحان الله تعالى الله تعالى الله لان مفيش تكليف هناك امال ايه في عباده لله ايه عباده ايه هناك حتى انت كنت تروح زي الملائكه من غير ما تقول من غير ساعه غير اي حد عادي خالص يلهون التسبيح كما يلهون النفس في الدنيا فيه ساعة فيها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه كل المحمد الكبير اللي ما عرفت اللي حاجة عليها هنا الأقلة والقيامة أهل الحمد أهل الحمد كل مين في الجنة أشوف ان الثلاث هنا في سبحانك اللهم وبحمدك وعلم عليك وتبارك اسمك في الله وتعالى جدك ولا إله غيرك لأن بقى الصورة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحد الكلام لولا أن يقول الحمد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إيه غيرك ليه؟ أنا ليه بعض الكلام؟ ومن أنه يا رسول الله عايز أخرج لو إحنا عايشين لا لا لا لا لا ما كانش ممكن يعيشوا على الرسول لا لا الصحابة يعني حتى لله إن أنحلنا كانوا مع الرسول حتى لله لأن الرسول صلى كان يحتاج إلى عمالقة يقول الكلمة تركت ايه؟ كلمة وتتبع العمل هل احنا كذلك؟ بل على قديم ما نجا عبنا بوارده فالنوضوع خلقنا في الجيل بتاعه لو كنا احنا بصوها دي خير وخير وخير فاحنا النبي لو نحفرد يعني من مبنى الصلاة من التخيل يعني لأنا عم نبع الصلاة في الدنيا هي الصلاة تكون أفضل الكلام سبحان الله وإيه سبحانه وبحديث كان أفضل كلام على القرآن كان يقول من القرآن سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وما وأنا حديث كان يتوقع على الشهدان في العرب في كتابي هذا يعطوه الصلاة من الرزق عز وجل يقول إيه أفضل كلام يا رسول الله قد سبحانك اللهم وإيه وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى إيه جدك ولا إله غيرك فصارت أي أفضل كلام أنا أفضل من دول هي دي هي دي هي دي بس ليه تدخل ليك من ده وليه من ده وليه من ده ليه تأثر على قلوب ناس الصيغه الثانيه من الاجماع بالاجمال لانه استعمل الاجماع اصلا فعاد التفصيل ونقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله وحسن على وزيفه معقد شويه ونقول له سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى قد نقع تعالى جدك ولا اله الا الله في النهايه كلام هو لما تقول اله غيرك معناها ايه؟ يعني معناها غيرك ايه ده معناها غيرك؟ يعني لا تحقق العباده غيرك ليه؟ يقول حد كفر بس غلط كل حاجه اللي احنا بيه لأسان الخشوع في النهاية إن شاء الله اللي هيأخبر معنا يريد من الله تهاتف على الله هذا وإن شاء الله فيه بتحدي ها أكبر الصلاة الإنسان أكثر شوف لما نرى قام وقت وهم يقد نحن تفاق بتحقية يقوم المني هل نحن عايز الصلاة كل يوم من العمر من شان من خلقها كان هو من الأنزل الله من الخدائم ماذا أنزل من الكتب ولي من العقل من شان من خلقها فتح يوم يوم يوم يوم يوم يوم حديث الله يقول ايه ماذا انزل الله من الخزائن ماذا انزل من الفتن ثم يقول ايه من يوصف صواحب الحجرات كي يصلين يعني لما كان يصحو ويستيقظ مجزعا او سبعا من نامه ثم يذكر شيئا من الفتنه ثم يقول من يوصف منه ايضا في الحجرات النبي الجنة بجوان ما هذا السؤال حسنا هو يسلم كم يرمين يكون يطمين عثمين ليه؟ شايفته الولاية العمالة تتبع حوض الشعوات اللي تتبع الناس فكي اللي عندي جديد انت اموال من محولة اموال ايه ده التفصيل عندك كده مين جديد اموال ايه اموال يا ليش اموال انا اما محمد لخير يا ياد عزاء اموال ايه ليه اموال الحال اموال كل اموال لان حوض الشعوات قد اتبع فاسترعق لأخذ كل جهده وكل تفكيره وكل وقته وكل ما يملك معاك فاضي فقط للدين الفتن اللي بتطلع الدين من الناس وتخلي الناس يركض لك رجال على مين ولا يتعرض الفتن هو امام البحر كده بقى تغرير وكده من هو لان عيبة الهوات قد اختلح شو اكتب انا اقول اختلاح ما كان يجي تعليمه خلي هناك بقى فتنة الاهل والمال ولا والجاه انت عارف فوق الشعرات عارف الحدود الهات حرام قتلناه حلال قتلناه ما يعنيهوش حاجة ده كيف خلاص كل هو بيجي في ذلك البيت ما حطهم الشيخ حاجة لو بحب الشعوات يعني انه من بقى كده شايف الأموال يعني تمام الحمود البحر يتم عوض الجيشة فشوف نبع السلام لك ايه من يأخذ القراءة ده في الوقت لكي ايش يصليه فسقلنا يصليه قلنا يصليه كل هذه الصيغة أخيرا إيه سبحانك الله والحمد وتبارك اسم ربنا وتعالى جده في الله تعالى جده أظن يعني أن تهمها أنت ما ذكرت قول الجن وأنه تعالى جد ربنا إيه جد ربنا أولا شد عن الحبوب الجن شد عن الحق ذنب ذو وجاهة ذو الصنفة ذو الحبوب ذو حبوب ذو حبوب ذو حبوب لا ويجب ان يصعب الجد من شديد حتى نصلحها في قناة ان شاء الله لانه تعالى وفد ربنا مرض تعالى معناه على عن كبر يعني خلي بالك يعني ارتفع كأم ربنا عن ان يتكد ولدا لانه ارتفع غناء سبحانه تعالى غناء عن ان يكون محتاجا للولد كيف انه تعالى جد ربنا ان يتقل وتعرف ولا ايه ولا ده الجن من يوم انت رابي الله وانت رابي الله من هذا شوف عبارة الجن قالوا الله الله الله ايه ده ربنا تقول ايه تقل الله ولدا ربنا تقول الى الولد محتاج الى الولد ربنا ايه خلق خلق الولد لها ولد والحمسين لها ولد والحمار لها ولد والحمسين لها ولد قالوا على الملائكة من الولد التوانس من ربنا قالوا ولد حتى لك عدد الولد عشان ربنا فيه اي اجل يا هذا أظن أعلى من هذا وأنه تعالى فت تعالى عن على عن الحسن ده وعن يدعونه فت عن الجنون ده وأنه تعالى رفع شأن ربنا وعلى تعالى عن ربنا إلا أنه تعالى إيه فت ربنا وعلى سلطان ربنا فتفع كل قصاء في احتمال أبدا أن أي عيب أو صفة أو حاجة أو نقص أو مثال أو نفس أو شبيه لله وأنه تعالى إيه فت ربنا شفت الكلام الآيات المعاني فبقول تعالى جدك يعني كما الاخرين يقول لك ايه يا رب الله المغلول كل ايديهم ويعلوا بما قالوا تعالى جد ربنا على هذا لن يجعل بشيء تطير نرجع في ذات الاشياء ربنا اعظم من هذا اعلى اجل من هذا انا عايزين يقول تعالى انت تشوف ربنا ايه واخد بالك ولكن احد يفكر في بعض المخلوقات يوم الحكمه نظرا لذهنيه او لقبول علميه ما يجيش الحكمه يقول لك ربنا ليه عمل كده يوم ربنا خطر بيانه لو كان بيسر ربنا خطر كده لو كده ما أحد أنا أعمل إيه بقى أحمل إيه أحمل قبل ومبقى العزيز يعبي على دين وهذا كان متعبيني معنا إنه أعطيه مكة من ربنا إنه يعني كان إيه يعني كان أحسن والله ده لازم كلامه أو مؤدى قرر فإن يا إله وإنا إليه راجعون إنما يقول تعالى جدا أطعت كل إيه الطرق على أي مثل الشخص يقول لك خلق على عدد جدا قال لا حيث تعالى في الجميع سعى عظمات الصبر الا عظمه وقعر سلطانك كل سلطان وتعالى شأنك يعني كل شيء وهذا برضه هو كلام ابن القيم او عبارته في كتاب الصلاه وهو يشرح وتعالى ايه جدك وفي النهايه يقول جد ولا اله ايه طب ما يبقى لا غيرك احنا في النهايه لا مألوها ايه غيرك لا تعرف العباده غيرك اذا لك من صفات ها تحق بها غايه الحب وإذا نحن ارتفاق نخضع لك يا بقى مثل ايه ومحاش يكون له ارتفاق كيف يكون لك يتحاج هل يخبرنا لك ومحاش يكون فقط الشك منه يبقى عدينا نخضع لك وغاية القلوع والظل اللي ايه قل المعنى لا إله إلا إيه إلا الله ولا إله غير يعني يجب الأذكار بكلها اسم توحيد أسماء ايه توحيد أسماء وفرحات وقع عليها مثل لا إله إلا الله فهذا الفتح نكسر زي ما قلت ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله فأقول مش الفرد لا إله إلا الله ثلاثا الله أكبر كريما ثلاثا أيها إيه الحاجات في الصورة دي إنك شرحت لا إله إلا الله كان لي وجدت نقل في الثناء واستقرار المحامي مدرائية ما الثناء هو إيه ثناء شامية كل بقى في قولة لسه فيه شوية فيه كلام راي خبر مانع رجس او نوع رجسي بسبب الذنوب انا قد وقع عليكم نفقكم رجس من الارض فكل على من الذنوب مثل لا اله غيرك اي نوع وتتفكر فيها هتفتكر مثلا ايه 10% من الخطر من او 5% الاتعاق يعني من الاتعاق بيخفف طبعا كلام على الله انما ايه المرة الثانية تفتكر كمان 10% تجد الخمسة قد اخذ اكثر لله المرة الثالثة لا اله غيرك بكون هذه ايه؟ ها؟ وقد يتحدث بك هذا هو مخلوق ولا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يقول الحديث الله اكبر من كبير زياده عن الصيغه الاولى في اكبر كبيرا هذه لن ادركها بعد الله اكبر كبير انا اشكرها ان شاء الله ستاتي مرات مرات باذن الله الله اكبر كبيرا ثلاث مرات الله اكبر من الله في الله والناس معناه أكرم وإيه؟ معناه تكتير صريح ما شكله إيه؟ كتير؟ مفيش زبائي مجد في العيادة أو حالة إنسان معناه جراحية وليس مصر محكرة إيه؟ أو حالة مش مثل ما تكتير بدأ شو مجد؟ أليس أبدا أي نشكل حالة الحالة عنها مين؟ الكريم أبدايك الصلاة مجهود بالله أصلا مجهود المطورة العقلية بالله مش مجهود بكالة مجهود بكالة وآكي كل ما يدور في دعوة الشعر كمان الأكرم أو لمن الله أكبر الله إيه؟ إذا أي حاجة تدري لك شر ما أنت يجب أن تنصرف حالة وتعود إلى من؟ إلى الله لأنه هو الأكبر ولله وحسن الحارس عارض إلى رحمة لا يجب الأجزاء فمن الأعظم؟ الله إذا الله أكبر معناه زي ما سمعناه أكبر الله أكبر الله إيه؟ أعظم إذا الله أكبر كبيرا قبل أن تخيل إلى واحد حجب أن تلك إلى يدي ولا تعمل كده من أكبر منه؟ الله أكبر إيه؟ وإن حكم الحل هو فهو صفر واقل من الصفر حيث حكم من الذي اجمل بذلك الله اجلى منه واحسن حيث الله عز وجل خلاص انت احسن من النبي الذي يجوز احنا يجب حتى يشفي عليه في نفسه كان ذلك قبل النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان ايه ولا كان رفع الدرجات لكن النبي عليه الصلاه والسلام انما انت تقول ايه على تكفير السيئات من الاجر والتوقع على تكفير السيئات حسب حجم من نبي الله ثاني ثالث وثالث ده بالعكس ده الدرجه دي ممكن تتقال على بعض درجات من غير الدرجه دي مفيش تتابع انا كنت بعرف عن كده معاك لما تريد بكذا بس تحتاج من واحد بس فضلك لا تفتح لا تفتح الطريق انت لا حتى ايه حتى 6 من 10 منه لان الابتلاء ده اخذ عليه اجر فصعد به ايه السابع والسبعه فالحاله بتعمل ايه الثامنه والثامنه ما هدف بالتسعه وبالطريق ده جزء من العشره العشره اللي واخدها النبي صلى الله عليه وسلم بس عليه التمثيل يعني ابراهيم الذي يبكى ونعم في مره اكثر منه كمان عضويه يعني ويبكى انا الله اكبر كبيرا سورة سبعة الله اكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله سبحانه وعظيم احنا عندنا فضائل سورة سبعة خلاص وغير كانت تستهد بها بكرات اليمين وعظيم شيء مين قبل العظيم لكن القرآن كل ده كثير هذا العام هنا قبل طلوع الشمس وقبل ولا خليل لا لان هي الحمد لله عبد الله الحمد لله عبد الله وحمد الثناء والعلاج الحمد المطلق ليه الشمس دي مين حد يقول لك ما يكفي لا فيه ميه ساقعه نقيه ما الذي تشربون ولا فيه اكسجين ولا فيه نباتات ولا فيه شغل ولا فيه كهرباء بتولد مهندسون حسان بقى السلم بقى وتعيش بقى تعذيب الارض قدر كلها كما لا يموت فيها ولا يحيا لما تيجي من قلب الشمس مين جاي نجيها هو ده اللي جعلنا الاربعه فين سجن ومن اراد ان يسافر اراد الطيران اذا كان عليها ايه؟ حمد الثناء وحمد الشكر واضح جدا ولا لا؟ ها؟ ما كان الحمد لله يا مسيحيين الرقاق العطيلة أشد ما يكون الوقت في الصباح وفي الليل وفي المساء مثال الليل والنهار كده والخلاف الليل والنهار ما يتعاقب الليل والنهار سبحان الله الرجل معطينا استفتح حبيبه مين عن الكلام ده؟ صح من القاتل فتح عليه ايه؟ رجل من القاتل فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها ابواب السماء عجبت لها فتحت لها ايه مين اللي اخترع الكلام ده؟ لا اخترع من الذي انشا هذا الكلام؟ فقال طب ليه بقى كان ملك حاول يستدبرها؟ حاول ياخدها ولا يرفعها ولا يقعد عليها؟ شو يعني؟ انا مين كان مفيد يعني؟ انا عايز بس افكر بس ايه اللي كان مفيد الصحابي ده؟ مفيد النبي اعظم واعظم انما يجيبوا الخير النبي الله عز وجل ان هو كل غير الصحابي يقول كده والملائكه تعمل كده والنبي يخبرنا بذلك اقر الصغر على ده فصارت يا صغر النبي عز وجل في حاجه من الله ايه؟ واحد مش واحد بس هو اللي كان بيطلع على طول بس الوضوح الحمل يعني اللي قال يحمي علي فاحده ربطة وعقيلا سخين مش هو بالسبب فلا يفدا الانسان فعلا لما بينشئ دعاء يعني انا ممكن اعلم الناس ادعيك ان انا عايز اسال انما ما يتلغاش ويجي يدعو بها اللهم اللهم اللهم اتق ايه امين امين امين اشد اعمالي دعاء نور انما لو سمعوه اسم مجنون يطلع روح يرجع بعض عيون يوم يوم يقول امين براح كده يعني يقول امين كده يعني وجاي ايه وكفاء الكلام لا تعالوا ايه يوم يوم عبد الله ايه انا حبك اللي كان فاهم ما عنديش حاجه انا بقول لك بس ايه انت الكريم حبك يمشي الكلام انا اعمل ايه بل سميع ربنا دعا والله اصلا مخلصين يا ودي ولذلك انا بقول لك كل اللي انت عندي في الدعاء لغايه ما بتعمل فيها النبي عليه الصلاه والسلام حتى تعطيها اكثر من فعل النبي من حقك لا يتعبد بس افضل من انك تقول فعل النبي وتتشجع بيها. معلش ايه؟ نحن الكلام ده قلت لك بجد يعني تكبتنا كلنا نقول لك انت انا مش عاوزينها بس. اذا واحد هو مجنون او دول كلام اللي عنده يطلع كلام ايه؟ اللي هو يتبرع انت تقول اي كلام بس طالع من ايه؟ ويخلص كده كان محتارا مخلصين العظيم شوف اي واحد مجنون يبنون ايه؟ واخد بالك والله يعني السماء بلد عن امرأة مؤمنة نسأل الله عز وجل ان يثبتها ويصدقها وان يرجعها احسن حاجة ولا لا خالص عمره 30 فكانت تدخل المغرب فإلى تبني في جوار الله هو هو اخوان ممكن يكون واقعيا ابنهم يسمي تخيل امرأة ده تفاجئ المنظر ده ابدا هي اعتقد لا يجي لا يجي ولم تجد على هذا فأغرقها الله عز وجل مش اذا احيا ان ثبتها وصدرها طب ودي فيها اللي بتقال ايه؟ ان الله الا غير مجهود في الصيغه المنظر دي ما يطلع من القلب ايه؟ ده من الايات الناس عشان احنا حضانا مش هو قال حضانا كمان حتى. وكنتات انت يعني فيك بيبقى عايزين يطلع عن الصدق. فاقول ان ايه اللي انت تتغابوناش في الدعاء انما لا يتوقف عن دراسه النصوص العظيمه التي اخبرنا بها صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى رسوله ودعا رسوله. شكرا.